الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.